طب وايه قيمه هذه الاصنام؟ طب هذه الاصنام كسرت لم تدافع عن نفسها. شوف استثاره العقول بطرح هذه الاسئله، لانه على ارض ثابته على يقين. هذا هو القلب السليم الذي لا يترك نفسه امعه مع الناس، ان احسن الناس احسنوا دون ان يتساءل. يعني احيانا الواحد بيتعجب، ينتشر ترند معين او شهوه معينه او شيء معين، تجد كثير من الناس خلف هذا الامر دون ان يسال احد ما قيمه هذا الامر، لماذا يفعل الناس هذا الامر. الناس بتسير دون ان تفكر. يبقى من ملامح القلب السليم في سوره الشعراء وفي سوره الصفات قضيه المواجهه مع الباطل، الاستفسار والسؤال حتى يكون الانسان على بينه من الامر. ايضا من ملامح القلب السليم كثره الحديث عن الله سبحانه وتعالى. القلب السليم لا يستطيع ان يبتعد كثيرا عن الله سبحانه وتعالى، يموت. القلب السليم كالنبته لا تستطيع، وكالسمك لا يستطيع ان يبتعد عن الماء، والنبته لا تستطيع ان تبتعد عن الغذاء. فالقلب السليم، شوف سيدنا ابراهيم بمجرد ما قال الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يستطيع ان يتحدث عن الله. لذلك من الكلمات الواحد كان قراها قديما ان ممكن يكون انسان عيي اللسان فصيح القلب، قلبه قلب فصيح يستطيع ان يتكلم عن الله، حتى لو لم يخرج كلمات منمقه، حتى لو لم يتكلم بكلمات يعني فيها نوع من الادب والبيان، لا هو يستطيع ان يتحدث عن الله كثير. هذا تجدونه في كبار السن، ودايما الواحد بيشوف زي كده في الحج والعمره ناس كبيره بتقعد تتكلم عن ربنا، ربنا له فضل عليا، وربنا ادالي، وربنا تتمنى اللحظه التي تتحدث فيها عن الله. ده القلب السليم، لانه يحفظ نعمه الله عليه، يشكر نعمه الله. فاذا ذكر الله وجل القلب وانطلق القلب بالحديث عن الله سبحانه. ده قلب سليم، سليم من الحواجز التي تمنع الاتصال بالله سبحانه وتعالى. واحنا يا جماعه هنقعد مع بعض كده النهارده نحاول ايه قضيه القلب السليم دي. هقولنا سليم من الشرك، وقلنا سليم من التعلقات زي ما هنشرح دلوقتي في سوره الصفات، وسليم من الحواجز والموانع. القلب بيريد زي قضيه الران، ان بيحصل موانع تمنع اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النور، وقضيه النور على نور والفطره والقران لما بيلتقي ونور الله في قلب المسلم، في تكمله الايات ربنا بيقول ايه؟ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. في ناس قلوبها فوقها موج وموج وسحاب، لا يستطيع النور ان يخترق. فتجد اذا ذكر الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره فصلت، اولئك ينادون من مكان بعيد، بعيد قوي عن ربنا. لا، القلب السليم عنده حساسيه في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. لما بيذكر الله بيأنس، بيكون القلب السليم سعيد، بيأنس بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. فمن ملامح القلب السليم في قصة سيدنا إبراهيم كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ملامح القلب السليم الحرص. يعني شوف سيدنا إبراهيم بيقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وأبوه ده اللي قال له لأرجمنك. أنتوا متخيلين؟ لذلك من الأوصاف التي وصف بها إبراهيم عليه السلام في القرآن أيضا، وده من الأوصاف الخاصة. يعني سيدنا إبراهيم قلب السليم جمع سيدنا إبراهيم، لفظ أواه جه في سورة إيه وسورة إيه؟ مش كده التعليقات مش ظاهرة قدامي عشان أشوف مين بيجاوب صح. أيوة بدأت التعليقات. لفظ أواه يا جماعة ذكر في سورة إيه وسورة إيه؟ ايوه سوره هود وسوره التوبه. طيب كويس جدا ما شاء الله الحفاظ ولا اللي بيعملوا سيرش على في الابليكيشن. طيب ده الصور، السياق بتاع كلمه اواه، لان طبعا ان ابراهيم في ناس قالت هود وفي ناس قالت التوبه وفي ناس قالت العنكبوت. احنا عايزين الصور وعايزين السياق بتاعها.